تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. موضوعنا لهذا اليوم هو النكرة والمعرفة. نبدأ بالنكرة. النكرة هو اسم يدل على شيء غير معين، سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم غيره. فحين نقول على سبيل المثال أقبل رجل، الاسم رجل هنا دل على إنسان وأشار إليه في الذهن، لكنه لم يحدد هويته، فهو رجل يكتنفه الغموض، كما أنه يصدق على كل رجل. حينما نقول رجل، هذه الكلمة تصدق على أي رجل، رجل الشرطة، رجل البر، رجل العلم، رجل الخير، أي رجل تصدق عليه هذه الكلمة. لذلك هذه الكلمة هي نكرة. ومثله امرأة، مدينة، طائرة، أسماء شائعة في التنكير، إذ تصدق على كل امرأة وعلى كل مدينة وعلى كل طائرة وعليه. فكل اسم يدل على شيء غير معين وغير محدد نقول عنه أنه النكرة. هناك فائدة. الاسم النكرة دائما الضابط فيه أنه يقبل التعريف، وذلك هو الضابط فيها. يقول ابن مالك رحمه الله: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. إذن النكرة تقبل ال، أي نكرة تقبل ال. عكس النكرة الآن هو المعرفة، وهذه الضد. حينما نقول ما ضد النكرة، فالضد الآن هو المعرفة أو عكسها. النكرة أو المعرفة هي عكس النكرة، إذ تعرف بأنها كل اسم يدل على شيء معين معروف. إذن المعرفة هي كل اسم يدل على شيء معين معروف. نحو ماذا؟ نحو سعيد، مكة، أنت، الباب وغيرها. فحين نقول جاء سعيد، فالاسم معروف، الاسم هذا سعيد معروف، وله في الذهن تصور واضح، له في الذهن تصور واضح. لذلك نحن نعطى هذه الأسماء، كلنا عندنا أسماء. هذه الغرفة الآن ما شاء الله عامرة بعدد جميل، كل واحد منا عنده اسم يخصه. حينما نقول نصيرة على سبيل المثال، لا يتحدث إلا نصيرة، أو لا نعني إلا هذا المعرف أو هذا الشخص الذي اختبأ تحت هذا الاسم. كذلك حينما نقول أثير، سديم، أحمد الغنام، أبو ميسون وهكذا، فكل شخص له اسم بعينه. وهذا الاسم، نعم، وهذا الاسم هو الذي نعرفه به ونعرف هذا الشخص بهذا الاسم. إذن جاء سعيد، الاسم معروف وله تصور في الذهن، وهذا التصور واضح وملموس. والمعارف ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع. من أنواع المعارف أو المعارف ما هي؟ هي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمعرف بالإضافة. نعيدها مرة أخرى، نقول المعارف هي الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المعرف بالإضافة. ها أنا ذا قلتها وقد كتبتها الأخت سديم على لوحة النص. جمع هذه المعارف ابن مالك رحمه الله في قوله وغيره، أي يقصد غير النكرة، وهو يعني المعرفة الآن، يقول وغيره معرفة. يقول وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. نعيد البيت مرة أخرى. يقول وغيره معرفة كهم وذي، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني وهند وابني والغلام والذي. غيره يعني المعرفة، لأننا بدأنا وقلنا النكرة ثم قلنا وغيره بعد أن ذكر النكرة وقال نكرة قابل المؤثرة، ذكر المعرفة وقال وغيره معرفة. وهذا هو التصنيف. قال وأعطانا مثال عن كل معرفة، قال كهم أي نحو هم، وهم هو يشمل الضمير، وذي يشمل اسم الإشارة، وهند يشمل العلم الذي نحن الآن عليه، وابني يشمل ماذا؟ المضاف أو التركيب الإضافي، والغلام يشمل التعريف أو المعرف بأل، والذي يشمل الاسم الموصول. نعيده مرة أخرى. يقول وغيره معرفة كهم ويعني الضمير أو الضمائر، وذي ويعني أسماء الإشارة، وهند ويعني بها ماذا؟ العلم أو الأعلام، وأيضا وابني المركب الإضافي أو المعرف بالإضافة، والغلام ويعني به المعرف بأل، ثم أخيرا الذي ويعني به الاسم الموصول. ملاحظة يسيرة، ملاحظة. يقول هناك نحاة عدوا الاسم النكرة المقصود بالنداء في باب المنادى، سنتعرض لباب المنادى إن شاء الله عما قريب، وسنعرف أن هناك ما يسمى بالنكرة المقصودة. ما معنى النكرة المقصودة؟ النحاة قالوا أن النكرة المقصودة في باب النداء عدوها معرفة، فحين نقول على سبيل المثال يا رجل، فرجل منادى مبني على الضم في محل نصب وهو نكرة مقصودة. لعل سائل يسأل يقول كيف نوفق بين قولهم أن الاسم رجل معرفة وبين كون الاسم نكرة؟ الآن نحن بدأنا وقلنا رجل ماذا؟ نكرة. قلنا في بدء الحديث عن النكرة أن رجل ماذا؟ أقبل رجل، وقلنا أن رجل دل على إنسان وأشار إليه في الذهن لكنه لم يحدد هويته. فكيف نقول الآن حينما قلنا أنه نكرة، كيف نوفق بين هذا القول وبين موضوع التعريف في ماذا؟ في النكرة المقصودة. وهذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. نقول الجواب هو أن النكرة السابقة الذكر قد تصبح معرفة، وذلك بالإقبال عليها بالخطاب، أي أنك تخاطب مثلا، فأنت تريد مخاطبة رجل أمامك فتقول له يا رجل، يعني أنا أتحدث مع شخص الآن ثم استفزني بشيء معين فأقول يا رجل اتق الله مثلا على سبيل المثال. أنا قلت يا رجل، ورجل هو أصلها كما قلنا نكرة، فلماذا الآن يقول النحاة أنها نكرة مقصودة وهي معرفة؟ نقول حينما نقول يا رجل أعني على شيء، أو يا رجل اتق الله، أو يا رجل أقبل، الأصل فيها النكارة، لكن عندما أقبلت عليها بالخطاب أصبحت معرفة، فأنت تقصد رجلا بعينه لا جنس الرجال. ولذلك يذكر النحاة النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، لأن هناك نوعان من النكرة، هناك نكرة مقصودة وهناك نكرة غير مقصودة، وهذا سوف نتعرض له إن شاء الله في باب المنادى. وكل هذا يرجع إلى القصد، أنت ماذا تقصد في خطابك؟ إن قلت يا رجل أو يا رجلا، لأن هناك نكرة مقصودة وهي يا رجل، وهناك يا رجلا نكرة غير مقصودة. فالمحك عندك أنت، أو كما يقولون الكرة في ملعبك. الخلاصة في هذا أن ثمة وظيفة نحوية ومعنى نحوي، فالرجل في سياق يا رجل أو هذا يا رجل أو هذا رجل هو نكرة ولا شك، ولكن ثمة معنى نحوي يقرر أن من تقصده بالنداء معروف لديك كما هو معروف بإشارتك له، ويبقى في التناول الإعرابي حينما نعربه نصفه بأنه نكرة وأنه باق على التنكير. نعم التنوين يدل على العموم حينما نقول كتاب. الآن هنا التنوين يدل على التنكير لأن التنوين في أصله تنكير، فلذلك نحن نقول أن حينما نقول كتاب هكذا فنعني به كل كتاب، ويصدق هذه الكلمة على أي كتاب عندك، كتاب نحو، كتاب جغرافيا، كتاب طبخ، أي كتاب عندك في بيتك. فلذلك عندي كتاب، حينما يقول قائل عندي كتاب، فهل تعرف هذا الكتاب الذي عنده؟ لن نعرفه. نعم بالضرورة لا يجتمع التنوين والتعريف، لأن التنوين موضوعه التنكير، أما التعريف فموضوعه التعريف، فلا يجتمع الضدان في هذه الكلمة. إذن انتهينا من النكرة والمعرفة، نبدأ الآن بأولى المعارف وهي العلم، والعلم يحتاج إلى شيء من التفصيل. العلم في اللغة، العلم في اللغة هو الشيء الظاهر البين، العلم هو الشيء الظاهر البين، حتى يقال كأنه علم في رأسه نار، أي أنه مشتهر، أي أنه مشتهر وواضح وبين. حينما نصف رجلا نقول ماذا؟ كأنه علم في رأسه نار. أما في الاصطلاح فهو الذي يعين المسمى مطلقا، في الاصطلاح النحوي هو الذي يعين المسمى مطلقا. وفي تعريفه اليسير هو كل اسم يدل على مسمى بعينه، كل اسم يدل على مسمى بعينه، أو بتوضيح أكثر كل ما يطلق على شيء ويميزه عن باقي أفراد جنسه، هذا هو الموضوع. والآن هذا ما نسميه بالعلم. يعني مثلا حينما أقول سؤالا ثم أقول أجب يا طالب، من سيجيبني على هذا السؤال؟ حينما نقول أجب يا طالب من سيجيبني الآن؟ أنا أسأل، نعم نعم كل الطلبة يجيبون إذن، لأنني لم أسمي واحدا بعينه. نعم جميل جدا، أي طالب هذا الذي يجيب بنفسه؟ لا، كلنا سنجيب لأن كلكم ستقبلون على هذه الإجابة كما تأرهفتم الآن. إذن أجب يا طالب، الكل سيجيب لأنه هو المقصود الآن، لأنني أنا عممت هذا الموضوع، لم أخص طالب بعينه وإنما ذكرت سؤالا فيجيب الطالب. لكن حينما أقول مثلا أجب يا أبا ميسون، من سيجيبني الآن؟ هل سيجيبني مثلا نونكاتي أو أبو طلحة على سبيل المثال؟ من سيجيب؟ أبو ميسون فقط. إن أجاب أحد من الحاضرين نقول له معذرة، السؤال عند أبي ميسون. فلذلك هنا أنا خصصته بالحديث وأقبلت عليه بالسؤال وقصدته هو، فلذلك نقول العلم كل ما يطلق على إنسان أو حيوان أو مكان أو جماد أو أي شيء آخر ليميزه عن باقي أفراد جنسه، كما تميز أبو ميسون الآن عن باقي أفراد الحاضرين. تميز بماذا؟ تميز باسمه الذي أعطي له، أبو ميسون. طيب الآن هذه الأمثلة، نقول محمد في الحديقة، محمد في الحديقة، هذا المثال الأول. المثال الثاني، أقيم في دمشق معرض للكتاب، أقيم في دمشق معرض للكتاب، وهذا المثال الثاني. المثال الثالث والأخير نقول الكعبة قبلة المسلمين، الكعبة قبلة المسلمين. هذه الآن ثلاثة أمثلة على لوحة النص. نأتي نشرح هذه الأمثلة، نقول عند ملاحظتنا لهذه الأمثلة نجد الأسماء السابقة يدل كل منها على شخص معروف أو مكان معروف، فهي إذن معارف، والسبب في كونها كذلك أنها تدل على المسمى بعينه وتميزه عن باقي أفراد جنسه. فمحمد في السياق الأول دل على إنسان تميز عن باقي أفراد جنسه بمسماه أو باسمه، كذلك حينما نقول دمشق تميزت عن غيرها من المدن، كذلك حينما نقول الكعبة تميزت عن غيرها من الأبنية. هذا النوع من المعارف يسمى علما، ويعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو نصب أو جر. يعني مثلا كيف هذا؟ نقول محمد في السياق الأول لا يضر الاشتراك، لا يضر الاشتراك لأن هناك قرينة يا أبا محمد. نعم هناك قرينة، هذا السؤال جيد ورائع، هناك قرينة. أنا حينما يكون عندي مثلا على سبيل المثال في هذه الغرفة محمد ومحمد، الآن محمد الأول مثلا عنده مثلا محمد فلان، والثاني محمد مختلف عنه، هو اسمه الأول مشترك فيه ولكن الثاني مختلف عنه، فأنا حينما أقول محمد حتى لا ألبس على المحمدين هنا الآن فأقول أجب يا محمد فلان. إذن أيضا بهذا، لأنه هناك الأعلام سوف نشرح فيها ونقول ما أنواع الأعلام. نعم إذن هناك قرينة، هناك قرينة، وقد لا تكون القرينة لفظية، قد تكون إشارية. يعني مثلا أنا حينما أجد محمدا ومحمدا ومحمدا، الآن عندي ثلاثة محاميد هنا الآن، فحينما أتحدث مع واحد أشير إليه فهو يعرف أنه هو المقصود بالخطاب وهو المقصود بالحديث، فلذلك هو تميز أيضا من خلال حديثي ومن خلال القرينة، سواء كانت هذه القرينة لفظية أبو محمد مثلا كذا أو محمد كذا، أو من خلال الإشارة إليه أو من خلال الإلماح إليه. يعني مثلا الآن عندي واحد اسمه سعيد وسعيد وسعيد وسعيد، فسعيد واحد من هؤلاء المساعيد، واحد منهم مثلا استفزني وتخاصمت معه، فحينما يقبل فلان من الناس أنا أتكلم معه وأقول سعيد وأشير بنظرة من العين مثلا، فهو يدرك أن هذا هو المقصود. إذن هناك قرينة، هناك قرينة حتى لا يلتبس الفهم أو لا تلتبس الدلالة عند المخاطب. كيف يكون نكرة في جنسه يا محمد أبا أروى؟ كيف يكون محمد نكرة في جنسه؟ هو متميز عن باقي أفراد جنسه بمسماه هذا. هو محمد، هذا حينما نقول محمد فهو معروف بهذا الاسم. نعم عزيزي، كما قلت هناك قرينة توضح هذا. أنت حينما تتخاطب يا محمد أبا أروى، جميل أيضا سؤالك، حينما تتخاطب مع ناس، مع أناس في جلسة رائعة جميلة، نعم كنت أتحدث عن هذا لا أدري أين وصلت أنت، لكن لا بأس بإعادته. حينما تكون في جلسة مع أصحابك وتتحدث عن محمد، هم لا يدركون من محمد هذا لأنه عندنا 20 محمد مثلا على سبيل المثال، لكن بالقرينة سيعرفون أنك تقصد محمدا بعينه. فلذلك القرينة لا بد من وجودها إن حصل اللبس، إن حصل اللبس. أما إن كان هناك محمد واحد يقف أمامنا وأنا أتحدث وأقول هذا محمد، يعني بصراحة ليس كذا مثلا على سبيل المثال، فأنت تدرك أنني أعني هذا. نعم إلا إن كان هناك لبس في الموضوع فأنت تشير أو تتحدث أو تلغز أو توهم أو تلمح، فالمهم أن هناك قرينة محددة تبين أنك تقصد هذا الشخص أو هذا المسمى بعينه. نعود إلى موضوعنا، نقول أن هذا العلم يعرب على حسب ما يقتضيه الإعراب وعلى حسب ما يقتضيه السياق. نعم سمر سعدي، جميل جدا، انظروا ماذا قالت، قالت محمد مبتدأ، هو علم الآن، فنقول في إعرابه محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم ثم تكمل إذا أردنا الإكمال، المهم أن محمد هو الذي يعنينا في هذا الحديث. كذلك حينما نقول أقيم في دمشق معرض للكتاب، دمشق نقول فيها ماذا؟ اسم مجرور بماذا؟ بفي، وعلامة جره، هيا أرهفوا معي ما هي علامة الجر في دمشق، وانظروا إلى قولي أقيم في دمشق معرض للكتاب، الفتحة عوضا عن الكسرة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وهذا سوف نتناوله إن شاء الله في موضوع الدرس. اللهم استعان. نعم إذن نقول دمشق اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعلتين. نعم سوف نعرج عن لهذا بالتفصيل إن شاء الله في مكانه. نعود نقول الكعبة قبلة المسلمين. الآن كيف نعرب الكعبة هنا؟ ماذا نقول في إعرابها؟ ماذا نقول؟ مبتدأ أيضا، مبتدأ جميل، الكعبة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة، جميل جدا. إذن قلنا أن العلم يعرب على حسب ما يقتضيه السياق وعلى حسب العامل. إذن فالعلم هو كل ما يسمى به شيء ليميزه عن باقي أفراد جنسه. العلم الآن في وضعنا الراهن انحصر الكلام عليه في أعلام الناس لأنه الغالب والكثير، لأنه الغالب والكثير. فالعلم في الأناس إما أن يكون مفردا نحو صالح وسعيد وهدى وزينب ولمياء، أو يكون العلم مركبا تركيبا إضافيا، ولعلكم تتلمسون ما قلنا في موضوع التراكيب، أو مركب تركيب إضافي نحو عبد الله، أم سعيد، أبو علي، هذا كله مركب تركيب إضافي، الأول مضاف والثاني مضاف إليه، أو يكون مركبا تركيب مزج نحو حضرموت، بعلبك، أو يكون مركبا إسناديا نحو تأبط شرا. طيب إذن هذه الآن هذه الأعلام أعلام الناس. أقسام العلم المنحصر في الناس الآن على ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. اسم وكنية ولقب. نعطي مثالا فنقول أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي. فأبو إسحاق الآن هو الكنية، أبو إسحاق هو الكنية، والاسم هو إبراهيم، واللقب ما هو اللقب الآن؟ هو الشاطبي. الكنية الآن تعرفها ما تصدر بأب أو أم نحو أبو فلان كما هو أبو إسحاق الآن، أو أم علان، أو أم علان مثلا، أم سعيد على سبيل المثال، هذا الكنية. إذن الكنية ما تصدر بأب أو أم، أما الاسم فليس كنية ولا لقب. أما اللقب فما هو اللقب؟ اللقب هو ما يدل على نسبة إلى عشيرة أو إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى مدينة. المثال حينما نقول أبو علي المصري مثلا، المصري هنا كنية، عفوا لقب. كذلك حينما نقول الهاشمي على قبيلة، والمكي على مدينة، وأيضا يدل على مذهب ممكن، ويدل في الغالب على مدح أو ذم، في الغالب يدل على مدح، مدح أو ذم، كالأمين الأمين، وأيضا السفاح، فهذا مدح والثاني ذم. إذن الآن هذا أقسام العلم: اسم وكنية ولقب. نعم مسيلمة الكذاب، نعم سمر سعدي، جميل جدا، نعم الصديق، الفاروق، وكلها هذه ألقاب. الفاروق أي أن هو الذي يفرق بين الحق والباطل، الصديق معناه أنه كثير التصديق، فلذلك هذه ألقاب تشعر بالمدح، تشعر بالمدح. أما مسيلمة الكذاب فهذا مشعر بماذا؟ مشعر نعم، الألقاب صفات أيضا، يشعر بدم، نعم جميل جدا. بالمناسبة يعني قبل أن نتم نقول تلاحظون أن أغلب نعم أن أغلب الأسماء نجدها مصدرة بكنية أو هي كنية أصلا، وهنا نوع من الدلالة، يعني حينما يقول إنسان أبو فلان فهو يفخر بهذه الكنية، فلذلك هذا عامل نفسي عند من يتسمى بالكنية حتى وإن لم يكن له عنده ولد. يأتي أحد مثلا صغير في السن، شاب عمره 20 سنة، ليس متزوجا، فيقول أنا أبو فلان، هو أين فلان هذا؟ ليس موجودا أصلا، ولكن هو يشعر نفسه ويشعر الآخرين بأنه صاحب قيمة وصاحب كذا، فلذلك هذا نوع من التفخيم للذات. نعم نوع من التفخيم للذات وهو عامل نفسي. فلذلك كلما نرى دائما أبو فلان أبو فلان أو أبا يعني هذا حتى يشعر الإنسان حينما تخاطبه فتقول يا أبا فلان فأنت تشعر باحترامه وتقديره يعني تقدره وتحترمه وتعطيه يعني مكانه الصحيح أو مقامه الصحيح. طيب نعود الآن نواصل. ربما يسأل سائل فيقول ماذا عن ترتيب الأعلام المجتمعة في ترجمة ما مثلا نحو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تعرفونه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ماذا كتب هذا الجاحظ؟ عنده كتب معينة منها البيان والتبيين ومنها كتاب البخلاء ومنها كتاب الحيوان، فهو ما شاء الله يعني علم في رأسه نار. إذن هذا الاسم أبو عثمان نعم جميل جدا ممتاز، وهذه من الكنوز التراثية الأدبية التي يعني يجب أن تكون في كل مكتبة. نعم جدد الله إيمانك وإيماننا يا رب العالمين. طيب نقول أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كيف يكون الترتيب؟ يعني هل نقدم هل نؤخر ماذا نفعل؟ الجواب هو أن مسألة الترتيب في اجتماع تلك الأقسام لها أخذ وجذب بين النحاة، لكن الغالب هو تأخير اللقب إن صحب الكنية أو الاسم. ابن هشام رحمه الله يصف تأخير اللقب عن غيره أنه المشهور، والسيوطي يرى أنه الغالب. ثم تحديد الترتيب بين الكنية والاسم فلك الخيار في أن تقدم أحدهما على الآخر، ولرأي أغلب المحدثين الذين تأملوا لم يلحظوا الفرق بين التقديم والتأخير في أي الأقسام شئت، فأنت بالخيار وأن الأمر مرجعه إليك، يعني الكرة في ملعبك إن أردت أن تقدم أو تؤخر. فإن قلت أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ بتقديم الكنية وتأخير اللقب فلك هذا، وإن أردت الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر فلك هذا أيضا، ولا مشاحة في مسألة الترتيب والتقديم. ما يهمنا الآن هو موضوع الإعراب في أي ترتيب كان. العلم المفرد، نعم أعيد ماذا؟ أعيد ماذا يا أبا محمد يا أبا أروى؟ نعم طيب لا بأس. نقول أن مسألة الترتيب هذه، نعم كلام ابن هشام، ابن هشام يصف تأخير اللقب عن غيره بأنه مشهور، يعني اللقب مشهور في تأخيره. السيوطي يراه الغالب وليس من الشهرة، ولكن الغالب فيه. هناك من يرى وهم من المحدثين لم يلحظوا فرقا في تقديم أو تأخير، المهم هو أنك أنت ترى، أنت الذي تتعامل مع هذا النص، فلك أن تقدم أو تؤخر، لك أن تقدم أو تؤخر. نعم قلنا نحن كله فصيح، لا مشكلة في أن تقدم أو تؤخر، ليس هناك أفصح وفصيح في هذا الموضوع. نعم لأنه لم يخرم قاعدة ولم يعني يكسر مثلا شيئا معينا في اللغة، وإنما أنت بالذوق يعني تأتي. مثلا إن قلت أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فلك أن تقدم الكنية هنا الآن. الآن مثلا ممكن أقول أنا أبو أروى محمد، نعم بالإمكان أن أقول أبو أروى محمد، وبإمكاني أقول محمد أبو أروى، لا مشكلة في هذا. نعم فالعبرة بما أنت تريد أن يعني إن قدمت الكنية فأنت مرحب بهذا الشخص الذي أمامك. يعني حينما تقول أبو أروى محمد فكما قلت لكم العامل نفسي الآن في تقديم الكنية هنا، يعني حينما يأتي أحد فيتكنى ويقول أنا أبو فلان أو أنا أم فلانة، فالموضوع عامل نفسي في هذا. فلذلك أنت الذي تخاطب، والمخاطب الآن حينما يسمع، والله حينما أقول أبو أنمار فأنا أشعر بنوع من الفخر، تفضلي أثير، أشعر بنوع من الفخر أن عندي ابن يسمى أنمار وأنني أتكنى بهذا الاسم الجميل وغيره، فالموضوع عامل نفسي. طيب الآن ما يهمنا كما قلنا يعني ليس مهما الموضوع الترتيبي أو التقديم أو التأخير، أنت بالخيار إن شئت فلك هذا. ما يهمنا هو الإعراب في أي ترتيب كان. العلم العلم المفرد أنمار، أنمار هذه قبيلة عربية قديمة تسمى قبيلة أنمار، هذه دلالة. ثم أنه مشتق من النمير، حينما نقول ماء النمير فيعني ماء زلال، ماء صاف، ماء يعني، وهكذا. نعم، المهم أن كل أسمائنا لها معنى. نعم، قد يكون لقبا وقد يكون اسما، لا مشكلة في هذا، قد يكون لقبا وقد يكون اسما. طيب، الحمد لله رب العالمين. نقول العلم المفرد يعرب كما قلنا، العلم المفرد مثلا سعيد، محمد وغيره، يعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو نصب أو جر، نحو جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. إذن الأول فاعل، والثاني مفعول به، والثالث اسم مجرور، ولذلك لا مشكلة في الاسم العلم المفرد، يعرب على حسب السياق. نعم. أما المركب الإضافي، المركب الإضافي فيعرب الجزء الأول كما يقتضيه الكلام والسياق والعامل، وأما الجزء الثاني فيعرب بالإضافة، مجرورا بالإضافة، وهذا سنعرج عليه إن شاء الله في باب المركب الإضافي أو المعرف بالإضافة، يعني يكون الأول مضافا والثاني مضاف إليه. يعني حينما نقول جاء عبد الله، الآن إذا أردنا أن نعرب هذا العلم عبد الله، نقول عبد فاعل مرفوع، نعربه كما يقتضيه العامل وكما هو في السياق، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم نواصل فنقول وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. إذن نحن تعاملنا الآن مع هذا العلم المركب بهذا الإعراب، الجزء الأول يعرب على حسب موقعه من الإعراب ويكون مضافا، والجزء الثاني يعرب مضاف إليه مجرور دائما. بقي عندنا المركب المزجي، وكما عرفنا المركب المزجي هو عبارة عن مزج كلمتين لتصبح كلمة واحدة، جزءه الأول مفتوح دائما، وجزءه الثاني إن لم يكن مختوما بويه فإنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف في هذه الحالة. مثل ماذا؟ مثل بعلبك، بعلبك حينما نقول بعلبك بلدة طيبة الهواء، بعلبك هذا، بعلبك ماذا؟ مركب تركيب مزجي، علم مركب تركيب مزجي. كيف نعربه؟ نقول بعلبك مفتوح الأول، أما نهايته وما يهمنا في نهايته هنا الآن أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، فنقول بعلبك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رأيت بعلبك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سافرت إلى بعلبك هنا الآن ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف. أما إن كان مختوما، إن كان مختوما بويه، فهنا في هذه الحالة يعرب مبنيا على الكسر، يكون مبنيا على الكسر دائما، ويكون في محل رفع أو نصب أو جر كما يقتضيه السياق والعامل. مثلا نقول هذا سيبويه، نعم جميل، هذا سيبويه، ولم نقل سيبويه، سيبويه، رحم الله سيبويه، ولم نقل رحم الله سيبويها، كذلك رحمة الله على سيبويه، ولم نقل رحمة الله على سيبويه. نعم، إذن الآن المختوم بويه، وكما ذكرتم عمرو ويه، نفط ويه، واحد من الناس دعا على النحويين فقال لا بارك الله في النحو ولا في أهله، إن كان منسوبا إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه، يعني ويه ويه نعول عليه، فهذا يدعو لعله عنده مشكلة مع النحو فلذلك أطلق هذا البيت وصار مثلا. إذن إن كان مختوما بويه كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه على أنه ماذا؟ مبنيا على الكسر دائما، ويكون في محل، ويكون في محل. نعم، طيب، بقي عندنا الآن المركب الإسنادي. المركب الإسنادي يبقى على حاله. ما معنى المركب الإسنادي؟ أي أننا نحكيه كما هو. مثلا على سبيل المثال نقول لو أن هناك صوت من لا يسمع يخرج ويدخل، نقول مثلا تعرفون تأبط شرا، تأبط شرا، هذا واحد في الجاهلية له ثأر قديم مع أحدهم، فلذلك دخل إلى بيته وتأبط سيفه وخرج، فقالت أمه تأبط شرا فأصبح لقبا عليه. حينما نقول جاء تأبط شرا، كيف نعرب الآن هذا المركب تركيبا إسناديا؟ لماذا تركيب إسنادي؟ نحن قلنا أسندنا شيء إلى شيء كما عرفنا في أول درس من دروسنا، وأن المركب يكون مركبا إسناديا. جاء تأبط شرا، جاء فعل ماض مبني على الفتح. الآن لا نقول تأبط فاعل ثم شرا مفعول به، لا لا أبدا، هذا يعرب برمته كلمة واحدة، فنقول تأبط شرا. طيب سأعيده بعد قليل إن شاء الله. نقول تأبط شرا، نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، ضمة مقدرة، لأنه على الحكاية، يعرب على الحكاية، منع من ظهوره الحكاية. معنى الحكاية أننا ماذا؟ نعم، نعربه على حكايته، أي أننا نحكيه كما هو، نحكيه كما هو دون تصرف، دون تصرف، هذا معنى الحكاية. جاء تأبط شرا فنقول تأبط شرا فاعل، نعم مرفوع، والفاعل دائما مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة، منع من ظهورها الحكاية. كذلك حينما نقول سلمت على تأبط شرا، لا يأتي أحد فيقول سلمت على تأبط شرا مثلا، هو تأبط أصلا فعل، فلذلك نعربه كلمة واحدة. نعم يا أبا محمد. الله المستعان. فنعربه على أنه كلمة برأسها، فنقول سلمت على حرف جر، تأبط شرا ماذا نقول؟ اسم مجرور بعلى، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية. إذن هذا المركب الإسنادي. المركب المزجي كما قلنا، المركب المزجي هذا نعيده لمن سأل، نقول المركب المزجي يعرب إعراب الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. لا لا، ليس إعرابا مقدرا، إنما تقصدين أنت تأبط شرا، نعم هو إعراب مقدر على الحكاية. أما التركيب المزجي فهذا يعرب إعراب الاسم الممنوع من الصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف، في حالات معينة يخرج عن هذا الإطار، ما لم يضف أو يكن بعد أو يكو بعد الردف، هذا سنتناوله إن شاء الله في الممنوع من الصرف. إذن نعم، على كلمات معينة، على كلمات معينة. انظر مثلا سراب لايف، أنت سراب الحياة، هذا إن يعني إن وقعت على اسمك يعني بترجمته هكذا نقول سراب الحياة، أليس كذلك؟ هذا ما تعنيه أنت في هذا المعرف، سراب الحياة، أليس كذلك؟ أو حياة السراب، جميل جدا، أقول جاء حياة السراب، مررت بحياة السراب، سلمت على حياة السراب، أنا أحكيه كما هو، أحكيه كما هو، فأعربه على أنه ماذا؟ على أنه محكي، فلا أقول حياة مثلا أقول جاء حياة السراب، نتفق الآن على أنه حياة السراب، فلا نقول مثلا نعم على الحكاية، نقول جاء حياة السراب، رأيت حياة، انظروا لم نقل حياته، قلنا حياة السراب، سلمت على حياة السراب، إذن هو شخص اسمه حياة السراب، فنحن نحكيه على ما وضع عليه، وحينما نتناوله إعرابيا نقدر عليه ماذا؟ الحركات. نعم كريم الوجه، إن كان هناك شخص أبا محمد اسمه كريم الوجه فنحكيه كما هو، أما إن أنت قصدت أن الذي جاء هو كريم الوجه فلك أن تعربه كريم فاعل والوجه مفعول به، عفوا والوجه مضاف. إذن هذا موضوع الإعراب. ليس تركيبا إسناديا هنا، ليس تركيبا إسناديا، لأنك لم تسند اسم إلى، أنت أسندت اسم إلى اسم. الآن بإمكانك أن تقول إن أردناه تركيبا إسناديا فلا بأس، المهم أنك تعربه ماذا؟ على الحكاية. طيب، موضوع التركيب المزجي إن لم يكن مختوما بويه، فإننا إن لم يكن مختوما بويه فإننا نتعامل معه على أنه ممنوع من الصرف، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة كما هو الممنوع من الصرف. أما إن كان مختوما بويه فعند هذه الحالة نبنيه على الكسر، نبنيه على الكسر. نعم. نعم، في محل كذا، جميل جدا. نعم، بإمكاني أن نقول اسم مبني على الكسر في محل كذا. طيب، الحمد لله رب العالمين. الآن بقي عندي طبعا هذا من ناحية المفردات، يعني لو كان العلم مفردا أو مركبا. الآن لو اجتمعت الأعلام، لو أن عندنا مثلا مثل الذي قلنا أبو عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ، الآن إذا أردنا إعرابه، إذا أردنا الإعراب، إذا أردنا فلنا أن نعرب الأول. انظروا معي هذا على التسهيل، الآن إذا أردنا أن نعرب هذا السياق أبو عثمان نقوله هكذا، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، لنا أن نعرب الأول على حسب ما يقتضيه السياق والعامل، ولنا في البقية الإتباع على البدلية. كيف يعني؟ نقول مثلا على سبيل المثال من يكتب سديم خرجت، أخرجتها الغرفة، نقول هذا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. نعم، طيب لا بأس، نقول ماذا؟ هذا، نعم، هذا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. هذا المثال الأول. انظروا، والمثال الثاني نقول رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وسلمت على أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. نعم، هذه ثلاثة سياقات. الأول أعربناه على حسب السياق الذي وقع فيه، نعم جميل، لكن أريده بالتشكيل حتى تتضح صورة الإتباع على البدلية. نقول رأيت، أو من الأول نبدأ، نقول هذا أبو عثمان، نعم لو تكتبينه بالتشكيل بارك الله فيك. نبدأ من الأول، ثلاثة سياقات نريدها متسلسلة حتى تتضح صورة الإتباع على البدلية. هذا أبو عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ. نعم، نترك الآن قليلا حتى نبدأ، لا تحرك النص بارك الله فيكم. السياق الثاني رأيت أبا عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ، هذا السياق الثاني، رأيت أبا عثمان عمرو ابن بحر الجاحظ. السياق الأخير سلمت على أبي عثمان السياق الأخير نقول سلمت على أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. نعم، نعيدها مرة أخرى. هذا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. جميل، رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وكله على البدلية. سلمت على أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظي. نعم، بقي المثال الأخير، انتظروا قليلا بارك الله فيكم، أنا أريدها متسلسلة حتى أوضح لكم كيف تكون البدلية هنا. نعم طيب، هذا أبو عثمان، نعم جميل، بقي سياق الثالث ولا يتحرك النص رجاء حتى أوضح لكم كيف نتعامل إعرابيا مع هذا المثال المركب من الأعلام المختلفة. بقي، نعم جميل، انظروا الآن إلى السياق الأول. نحن قلنا أن الأول يعرب على حسب موقعه من الإعراب، على حسب موقعه من الإعراب، فنقول هذا طبعا على الاختصار، نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب ما يهمنا هو أبو عثمان، أبو ماذا نقول فيه؟ نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه تذكروا لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، عثمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، إذن لا مشكلة في هذا الاسم أبو عثمان، الكنية هنا لا مشكلة في إعرابها، أعربناها كما يقتضيه السياق. نأتي الآن إلى عمرو، انظروا عمرو تبع أبو، والآن نقول عنه بدل، بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم ابن أبي بحر، نعم ابن بحر دون أبي بحر الجاحظ، وابن مضاف وبحر مضاف إليه والجاحظ أيضا بدلا، يعني نعرب كل ما يأتي بعد الأول هذا نعربه على ماذا؟ على البدلية، نعربه على البدلية. كذلك السياق الثاني نقول رأيت فعل وفاعل، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وعثمان مضاف إليه، عمرا بدل، الآن بدل من أبا، بدل من أبا، فلذلك البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، فنقول عمرا على البدلية. كذلك الجاحظ اللقب هنا على البدلية، لماذا؟ لأنك لو قلت رأيت أبا عثمان فهو المقصود به ماذا؟ ابن بحر، ثم هو المقصود أيضا بالجاحظ، هو المقصود بالجاحظ، نعم البدل يتبع المبدل منه في الإعراب يا نور، جميل جدا. سلمت، والأخيرة سلمت على أبي، انظروا على أبي عثمان، نعم جميل، سلمت على أبي عثمان ماذا؟ عمرو بن بحر الجاحظي. الآن أيضا سلمت على ماذا؟ أبي، أبي ماذا نقول في إعرابها؟ اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه ماذا؟ من الأسماء الخمسة وهو مضاف عثمان مضاف إليه، عمرو الآن بدل من ماذا؟ من أبي عثمان، أليس كذلك؟ ثم نأتي إلى الباقي ونقول اللقب هنا نعتا، اللقب هنا نعت، والنعت يتبع المنعوت منه، فلذلك الآن هذا على التسهيل. لا ليس أبو عثمان بدل من اسم الإشارة، ليس، لا لا لا، ليس أبو عثمان بدل، أنت تبدل ماذا من ماذا؟ الآن الجاحظ نعت، الجاحظ نعت، أنا أقصد البدل بالمنتصف، هذا عمرو بن بحر، عمرو بن بحر، أما اللقب فيكون نعتا لأنه صفة، لأنه صفة كما ذكرنا أولا. طيب أما موضوع أن أبو عثمان بدل من اسم الإشارة، نحن نقول البدل يحل محل المبدل منه وهو على نية التكرير، يا ستار العربية يا نجم العربية، أنت تقول هذا ماذا؟ هذا أبو فلان، أنت الآن تخبر عن هذا بأنه فلان، فأنت قدمت جملة من مبتدأ وخبر، لكنك إن ابتدأت مثلا وأحللت أبو عثمان مكان هذا فلا يصح، لا يصح، أنت حينما تقول، انظر معي الآن، حينما تقول أبو عثمان، أبو عثمان بن بحر الجاحظ، طيب الآن ماذا استفدت أنا من هذا السياق؟ ماذا استفدت إن جعلناه بدلا من هذا؟ نعم أنا أسأل ستار العربية نجم العربية، الآن هو يقول أبو عثمان بدل من اسم الإشارة، كيف يكون بدلا؟ لا يمكن، لا لا لا لا لا لا لا، هذا أنا لا أقصد، هذا المنتصف يا نور يكون على البدل، أما الجاحظ فيعرب نعتا، والنعت يعني سنأخذه في درسه إن شاء الله يتبع المنعوت أو الصفة تتبع الموصوف، من يقول نعتا ومن يقول صفة فلا مشكلة في هذا. نعم أيضا بن نعربها صفة، نعم بن هذه نعربها صفة أيضا. أنا أقصد يا جماعة الخير، سوف نعيد مرة أخرى، انظروا معي انظروا معي، نعيد السياقات مرة أخرى بارك الله فيك، نعيد السياق، أنا سأعربه متكاملا وأنتم انظروا ماذا نقول. السياق الأول هذا، هاته سديم بارك الله فيك، انظروا الآن، أولا لا يصح في هذا السياق أن نحل أبو عثمان بدلا من هذا، لأنني أنا أقدم هذا السياق أخبر الناس بأن هذا الكائن الذي أمامي أو هذا الشخص الذي أمامي هو أبو عثمان، فلا يحل محل هذا أصلا، لأن البدل يحل محل المبدل منه، يحل محل المبدل منه. طيب ليس من الضرورة، ليس من الضرورة، هذه القاعدة ليست من الضرورة أن تكون، أنت تريد أن تخبر، أنت تريد أن تخبر في غير سياق. مثلا أنت تريد أن تقول مثلا في سياق آخر، انظر يا أبا طلحة عندي مثلا، مثلا عندي على سبيل المثال عندي الكتاب هذا، أليس هذا ما تقصد الآن؟ أليس هذا ما تقصد الآن؟ بإمكانك أن تقول هذا بدل من الكتاب، لكن لا يصح أن تقول هذا أو هذا أبو عثمان وتقول أن أبو عثمان بدل من هذا، لأنك أنت تقدم جملة تخبر فيها، نعم تخبر فيها أن هذا الإنسان الذي أمامك هو أبو فلان، فلذلك قدمت مبتدأ وخبرا، فلا يصح أن تبدل هذا من هذا، فلعل هذه القاعدة أشكلت عليك وعلى غيرك. المهم المهم حينما نأتي إلى السياق هذا أبو عثمان، إذن أنا ظننت أنك نعم تجيزه في هذا، طيب لا مشكلة، إذن الآن نقول هذا اسم إشارة ونحن قدمناه مبتدأ، الآن نخبر هذا ماذا؟ هذا أبو عثمان، انتهى الموضوع. الآن نحن قدمنا جملة فيها مبتدأ وخبر، إن أردت مثلا تسألني من هذا الذي أمامك، أقول هذا أبو عثمان، انتهى موضوعنا، أنا قدمت لك جملة مكونة من مبتدأ وخبر، تمام؟ طيب الآن إن أردنا الإعراب نقول هذا اسم إشارة واتفقنا على أنه مبتدأ، نعم جميل، إذا ذكرنا الآن قلنا أن هذا على الاختصار مبتدأ، ثم نقول أبو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف عثمان مضاف إليه، أليس كذلك؟ طيب هذا على حسب السياق الذي مر أمامي أو على حسب ما يطلبه العامل. الآن عمرو، هذا هنا عمرو نجعله بدلا من ماذا؟ من أبو عثمان، لأن أبو عثمان هو عمرو بن بحر، أليس كذلك؟ أبو عثمان هو أبو عمرو. الآن أبو طلحة مثلا أبو أروى الآن هو محمد، أليس كذلك؟ إن قلت أجب يا أبا أروى من سيجيبني؟ سيجيبني محمد أبو أروى، إن قلت أجب يا محمد ولم يكن إلا هو في هذه الغرفة سيجيبني أيضا هو، فلذلك هنا عمرو بدل من أبو، وسوف نتعرف على البدل هذا بشكل مفصل في درسه، فلا تبلبلوا على أنفسكم. المهم المنتصف هذا عمرو نقول أنه بدل من أبو مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ابن هذا نعت لعمرو، عمرو نعت له أو صفة له، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، نقول بن صفة أو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الآن هو ماذا؟ صفة لعمر، وعمر هذا بدل من أبو مرفوع مثله، نأتي إلى بن مضاف وبحر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الجاحظ نعت لماذا؟ أو لمن؟ نعت لماذا؟ لعمر، ولأبو عثمان، فنقول نعت، نعم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل انتهى الإشكال الآن؟ هل انتهى الإشكال في هذا؟ أم بقي إشكال ما؟ طيب واضح. نأتي الآن إلى المثال الثاني. الحمد لله رب العالمين. المثال الثاني، رأيت هذه يا محمد أبا أروى ابن هذه تكون إذا وقعت بين علمين فاحذف الألف هذه، تقول مثلا محمد ابن عبد الله، هكذا محمد ابن عبد الله، لا يمكن أن نأتي فنقول محمد ابن عبد الله هكذا، لا يمكن، لا يمكن أن تأتي بها هكذا، لأنها وقعت بين علمين فاحذف الألف فيها. إن جاءت دون وقوعها بين علمين أو وقعت في أول الكلام فلك أن تكتبها، هذا مثلا نقول هذا ابن فلان. الآن نعم نحن كتبناها بالألف، لماذا؟ لأنها لم تقع بين علمين. الضابط فيها أن تكون بين علمين. نعم نعم نعم يا خلود، تعرب صفة. نأتي إلى السياق الثاني حتى تتضح الصورة أيضا. رأيت، نعم نعم، نعربها نعتا للبدل أو نعربها نعتا لأبي عمرو أصلا. نعم، رأيت أبا عثمان عمرو، انظروا عمرو بن بحر الجاحظ. نعم، الآن رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، انظروا رأيت اختصارا فعل وفاعل. إن أردنا التفصيل نقول رأيت فعل ماض مبني على السكون والتاء للفاعل، ضمير متصل مبني في محل نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. هناك صوت يا جماعة. أبا نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأمثلة الخمسة، عفوا من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. الفتحة على الراء أخي، على الراء وليس على الواو، لأن هذه الواو فارقة بين عمرو وعمر، هذه من الحروف الزائدة، هذا في الإملاء، هذا في الإملاء. عمرو هذه الواو هذه للتفرقة بين عمر وعمر، لأن هناك من يكتب يقول مثلا جاء عمرو فيكتب هكذا جاء عمرو، فنقول له نعم صحيح عمرو، لأنه لا بد أن يضع، لكن لو وضع التشكيل الآن، أو عفوا لو جاءت من غير تشكيل تشكل على الناس بأنها ربما تكون عمر، يعني أنا أريد عمر فجاءت هكذا، سيظن الآخرين بأن عمر هذا الذي تقصده هو عمر، فلذلك تشكل عليه، فلا بد أن يكون هناك تفريق بين عمر وعمر. التفريق يكون بالواو الزائدة في عمر، وتسمى واو عمر، هذه تسمى واو عمر. نعم نعم، ظاهرة يا نونكاتي، الحركة ظاهرة هنا. عمرو بالواو خطأ يا لجين، يعني من يأتي ويقول جاء عمرو هذا خطأ، أشبع الضمة هذه واوا من نفس جنسها. انتظروا إن شاء الله سنقيم دورة في الإملاء عما قريب فجيروا هذه الأسئلة للإملاء إن شاء الله. المهم أن لفظ عمرو هكذا جاء عمرو خطأ، خطأ جاء عمرو هكذا عمرو، رأيت عمرو. نعم، فلذلك لا عبرة بنطق العامة فيها، إن ذكروها عمرو هم يشبعونها، يشبعونها نعم هكذا، يشبعون الضمة بالنفس جنسها فتأتي الواو هذه، وهذه من الأخطاء الشائعة. عمرو لا يصح أبدا، فنقول عمرو. المهم أين وصلنا الآن؟ تركنا النحو وذهبنا إلى الإملاء. الله المستعان يا رب العالمين. نعم إعراب رأيت أبا عمرو. طيب إذن رأيت، نكتبها مجددا، رأيت أبا عمرو، أبا عمرو نكتب السياق مرة أخرى. بارك الله فيك. نعم، رأيت أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. وصلنا إلى أبا، وقلنا أبا ماذا؟ هيا أرهف معي، أرهف معي، أريد أن أتحسس كيف تقعون على إعراب مثل هذا التفصيل. أبا ماذا نقول فيه؟ مفعول به، جميل، أكملوا، هيا أرهف معي. مفعول به، والمفعول به دائما منصوب، وهنا منصوب بماذا؟ نعم، بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة. ثم نقول يشترط في إعراب الأسماء الخمسة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فنقول وهو مضاف، و وعثمان مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، لكن هنا جر بماذا؟ بالفتحة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. طيب، جميل جدا. إذا رأيت أبا عثمان عمرا. الآن ماذا نعرب عمرا؟ نعم، عمرا، لا ليس بدل، نعم بدل، عفوا، بدل من ماذا؟ من أبا عثمان، أليس كذلك؟ والبدل يتبع المبدل منه، بدل منصوب، أحسنتم، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. جميل جدا. الآن نأتي إلى ابن، ماذا نقول فيها؟ نعم، ابن، لا ليس بدلا يا أبا طلحة، ابن ليس بدلا، وإنما صفة، والصفة تتبع الموصوفة. لا، ابن ليس بدل يا جماعة الخير، ابن ليس بدلا يا جماعة، نقول صفة، والصفة أو نعت، من أراد أن يقول نعت أو يقول صفة لا مشكلة، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا. جميل، انتهينا الآن من نعت، من عمرو ابنه، وهو ماذا؟ مضاف، وهو مضاف، جميل. وبحر ماذا؟ ماذا نقول فيه؟ هيا، وهو مضاف، وبحر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة. جميل جدا. الجاحظة، ماذا نقول في الجاحظة الآن؟ نعم، جميل جدا، نعت ليس مجرور وإنما منصوب، رأيت أبا، نعم جميل جدا، النعت يتبع المنعوت، أو الصفة تتبع الموصوف، فنقول نعت أو صفة منصوبة وعلامة نصبه الفتحة. جميل جدا. بقي عندي السياق الأخير، وهو سلمت على أبي عثمان عمري ابن بحر الجاحظ. هيا نكتب هذا، نعم جميل جدا، هيا أعرب معي. مررت اختصارا فعل وفاعل، ونقول مررت، نعم فعل وفاعل، بأبي، الباء، هيا، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. جميل جدا. وأبي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره ماذا؟ نعم، جميل، الياء، أحسنتم، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. جميل. وهو لابد أن نذكر، نقول وهو مضاف، وهو مضاف، جميل جدا. وعثمان مضاف إليه، جميل، عثمان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره أيضا الفتحة، نيابة عن الضمة أو عوض عن الضمة، لا مشكلة في من يقول هذا أو هذا، المهم أنه ممنوع من الصرف، المهم أنه ممنوع من الصرف، فيجر بالفتحة. جميل جدا، رائع. إذن مررت، عفوا، سلمت على أبي عثمان عمري. الآن عمري ماذا نقول فيه؟ نعم، بدل مجرور، لأن أبي عثمان مجرور، مجرور، نعم، بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. جميل جدا، جميل. ابني عمرو ابني، ماذا نقول في ابني هنا؟ ليس بدل يا مستر ترانسليتر، البدل في الأخير، عفوا، عمرو البدل هذا، لكن نقول ابن صفة، نعم، صفة لعمر، جميل، مجرورة وعلامة جرها الكسرة. جميل جدا. الآن بقي عندي الأخير، الجاحظ. لا، عمرو ليس ممنوعا من الصرف، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ليس ممنوعا من الصرف يا مس، نعم جميل جدا، أحسنتم بارك الله فيكم. عندي نقطة هنا، نقطة أخيرة، نقطة أخيرة. هناك ما يسمى بالقطع، هناك ما يسمى بالقطع. كيف يكون القطع؟ يقول السياق: جاء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. نحن قطعناه الآن. نعم يتصل بي الجاحظ، سبحان الله يعني اغتبته. طيب اتركوا القطع لأنه قد يشكل عليكم، لا بأس أن نذكر شيئا آخر، لا بأس بأن نذكر شيئا آخر. هناك ما يسمى، نعم هناك ما يسمى، لأن الجاحظ اتصل بي وقال لا تذكرني مرة أخرى ولا تقطعني، فلذلك نعم شرحناه كثيرا. غفر الله لنا وله ولكم جميعا يا رب العالمين. هناك أشياء معينة لا بد أن نعرفها. هناك ما يسمى بالعلم المرتجل، وهناك ما يسمى بالعلم المنقول. نعم نديم تسلم عليك يا أبا عمرو، أبا عثمان، خلاص وصل السلام. طيب إذن نقول الآن هناك ما يسمى بالعلم المرتجل وهناك ما يسمى بالعلم المنقول. العلم المرتجل، ما معنى مرتجل؟ أي أنه لم يسبق له استعمال قبل العالمية، بل استعمل من أول الأمر علما. مثل ماذا؟ مثل سعاد وعمر، استخدم هذا الاسم على أنه على أنه علم. نعم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. طيب المهم هناك علم مرتجل جميل، وهو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية. وهناك علم منقول، أي أنه في الأصل ليس يعني منقول من أشياء أخرى. مثلا هناك ما ينقل من مصدر، هناك ما ينقل من مصدر كفضل. فضل أصلا مصدر، حينما نقول فضل الله واسع، فضل الله واسع، فنأتي ونعطي هذا المصدر لفلان من الناس. أو جهاد، نعم أحسنت يا سمر، جميل جدا، لكنه منقول من ماذا الآن؟ من مصدر، منقول من مصدر. نعم لا أريج هذا شيء آخر، أريج ليس مصدر. إذن نقول من مصدر كفضل مثلا، أو يكون منقولا من اسم جنس مثلا كأسد على سبيل المثال. هو أسد في الأصل اسم جنس، أليس كذلك؟ يصدق على كل الأسود، فحينما نأتي إلى إنسان فنطلق عليه أسد، وهناك من الناس من اسمه أسد حقيقة. أو يكون منقولا من صفة كحارث ومسعود وسعيد، وقد يكون منقولا عن فعل كشمر، هناك قبيلة اسمها شمر، الشمري، فلان الشمري. وشمر في الأصل فعل ماض، شمر عن كمه أو شمر عن جهده وغيره. كذلك يشكر، يزيد، نعم أحسنتم الآن، هذا منقول، منقول من فعل. وإما أن يكون منقولا من جملة مثل تأبط شرا. إذن العلم ينقسم إلى قسمين الآن، ينقسم إلى مرتجل وعرفناه، وينقسم إلى أيضا علم منقول وعرفناه الآن. هناك ما يسمى أيضا بعلم الشخص وعلم الجنس، هذه فقط للتعريف. اللهم آمين يا رب العالمين. هناك علم الشخص وعلم الجنس. العلم الشخصي هو ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد، فلا يتناول غيره من أفراد جنسه، ولا تضره المشاركة، لا تضره المشاركة الآن. إن شاركه أحد من الناس في اسمه فلا مشكلة، كسعيد وسعاد وهدى وزينب وخالد ومحمد وغيره. إذن هذا ما يسمى بالعلم الشخصي. لكن هناك ما يسمى بالعلم الجنسي. ما معنى العلم الجنسي؟ هو ما تناول الجنس كله، هو ما تناول الجنس كله وغير مختص بواحد. مثل ماذا؟ مثل أسامة. أسامة أصلا هو علم على أسد، علم على أسد. فحينما نقول أسامة، وهذا اسم لإنسان الآن، إنسان اسمه أسامة، ولكنه في الأصل ماذا؟ علم جنسي، علم جنسي يصدق على كل الأسود، يصدق على كل الأسود. كذلك حينما نقول كسرى يصدق على كل من ملك الفرس، كذلك حينما نقول قيصر يصدق على كل من ملك الروم وغيره. كذلك ممكن أن يأتي، نعم فرعون، أحسنتم، جميل جدا جميل. أيضا ممكن أن يأتي مثلا نقول ثعالة، ثعالة أي الثعلب، وذؤالة للذئب، وقد يكون كنية كأم عريط، من تأتي مثلا فتخاطب زميلتها تقول لها أنت أم عريط أو أنت أم عريط فتحذر. لماذا؟ لأن أم عريط هي كناية للعقرب، هي علم جنس للعقرب، فلذلك يعني لا تصرخ واحدة في زميلتها فتقول لها يا أم عريط، مشكلة هنا، تنبت مشكلة بينهما. أو تأتي فتقول لها يا أم عامر وهي للضبع، الضبع أم عامر هذه. أيضا أبي الحارث لو قالت لها يا عقرب مباشرة يعني صعبة، لكن لو قالت لها يا أم عريط ذكرتني ببيت لأبي مالك ابن مالك رحمه الله يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب. نعم، فأم عريط معناها ماذا؟ العقرب، وأم عامر معناها الضبع، كذلك أبو الحسين معناه الثعلب، وقد يكون لقبا أيضا مثل الأخطل، الأخطل الصغير والأخطل الكبير وهو معناه الهر. حتى أن في بعض الأحيان، نعم أبو الحارث جميل جدا، أبو الحارث يانونكاتي معناه للأسد. في بعض الأحيان نسمع شتائم، فمثلا نقول أم قشعم حينما يصرخ أحد في أحد فيقول له مثلا أخذتك أم قشعم، معناها الموت، يعني كأنه يقول أخذك الموت. فهذه من الكنية أيضا. المهم أن نعرف أن هناك أعلام للأشخاص وهناك أعلام للأجناس أو علم الجنس. انتهى درسنا لهذا اليوم، بارك الله فيكم، وأظنه يعني درس سهل ويسير ولا مشكلة فيه. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.